بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن معين، حدثنا غندر، حدثنا شعبة حان، وحدثني بشر بن خالد واللفظ له. أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. ولم يلفظ بشر بالمتطوعين. وهذا يدل على شرعية الصدقة، وأن الله كان يأمرهم بها ويحثهم عليها ولو بالقليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد لهم الخير، وأن يواسي غنيهم فقيرهم كان يأمرهم بالصدقة. فيذهب الرجل يحامل يحمل على ظهره الحاجة من زيد أو عمر حتى يأخذ أجرا فيتصدق به، هذه الربح العظيمة والفضل العظيم. يحمل على ظهره لفلان حاجات طعام أو خشب أو حطب أو كذا حتى يعطيه ريال أو ريالين ثم يتصدق بذلك على الفقير الآخر. هذه منقبة عظيمة للأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان المنافقون إذا رأوا الرجل أتى بصدقة قليلة قالوا: الله غني عن صدقة هذا، وإن أتى بكثير قالوا: هذا مجاع، هذا مراعي، شرهم عظيم لا يسأل منهم أحد. فأنزل الله فيهم ما أنزل: الذين ينسون يهمزون المتطوعين من الصدقة من الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا جزاء الساخرين. الواجب تشجيع الناس على الخير هو السخرية، من صدق بالقليل فهو على خير. الرسول يقول: اتقوا النار ولا بشق ثمرة، اتقوا النار ولا بشق ثمرة. والله يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كم في التمرة من مثاقيل الذر؟ كم في الدرهم من مثاقيل الذر؟ فالواجب على من رأى من أخيه الحب الصدقة يشجعه، وأن يزهده ويقول: الله غني عن صدقة لأنها قليلة، أو يظن به الخيلاء والرياء لأنها أكثر. هذا غلط، يعني التشجيع مطلوب، التشجيع والترغيب في الإحسان الفقراء ومواساتهم. وربك يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من شيء هو يخلفه وهو خير الرازقين. في بعدها الآية ما بعدها شيء، ترغيب عظيم وأمر بذلك، ثم وعد بالخلف، وعد بالخلف. ثم آياتها يقول جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فماذا بقي؟ التشجيع العظيم على الإحسان وتقديم الخير، ولا سيما لمن عرفت حاجته. لا تقل إلا ريال، وأنا جالس أعطيه ريال وريال، أعطاه ما تيسر، عشرة، خمسة، عشرين، مئة، أقل، أكثر، ولو درهم، ولو شقة تمرة. الفقير المحتاج ينفعه كل شيء، تجتمع له التمرة مع التمرة، والشق مع الشق، والدرهم مع الدرهم، فيكون شيئا كثيرا. نعم، الله المستعان. لا ما يخالف، ما دوره الله رجله. نعم، يرده الى مال اذا صدق، متى تيسر صدق به. نعم. وحدثنا محمد بن بشار، حدثني سعيد بن الربيع حان، وحدثني إسحاق بن منصور، إن أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع: كنا نحامل على ظهورنا. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. لم يمنحهم إياها، هذا يستفيد من لبنها،

حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. حدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد، على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. وهذا فيه الدلالة على أن الإنسان يصدق على من ظاهره الفقر والأمر إلى الله. الإنسان يصدق ويحسن ولا تبين بعد ذلك أنه أخطأ، وأن الذي أعطاه غني أو فاسق بالزنا أو فاسق بالسرقة ما يضره، هو يتحرى الفقر، فإذا رأى من ظاهره الفقر يعطيه، وله الأجر العظيم في ذلك، ولعل المعطى يتأثر بالعطية وينتفع بها، إن كان غني يعتبر ويصدق، وإن كان سارق لعله يستعف بذلك عن السرقة، وإن كان زانية فلعلها تستعف، قد يكون حملها على الزنا الحاجة. هذا الرجل الذي وقعت منه هذه الصدقات أتي يعني في النوم، والله أعلم، يعني أتي في النوم وري في النوم أن صدقات قد قبلت، فالزانية لعلها بها تستعف بها، قد يكون حملها على الزنا الفقر، فالصدقة لعلها تعفها، وهذا السارق الذي ما درى عن حاله لعل الله يعفه بهذه الصدقة، وكذلك الغني لعله يعتبر لما أظهر الفقر وأعطى الصدقة لعله يعتبر وينتبه ويخرج مما أعطاه الله ولا يتظاهر بالفقر، نسأل الله السلامة. لعله أعطاه إياه شهوة أو تحدث، سألت تحدث أني أعطيت، وزالة تحدثت والغني تحدث، نعم محتمل هذا وهذا. نعم ولا شارب الدخان يصاب فقير يعطى، لأن الله يهدي يدعى له بهدايه حتى كافر أو كافر، إذا كان صاحب ذمة أو معاهد يصدق عليه تعريفا. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكافر الذي له أمان وله عهد يعطى يصدق عليه ولا بأس تعريفا له، ورجل أن ينفعه الله بذلك، إنما يمنع إعطاء المحارب، لا يعطى المحارب عدو لنا نحاربه، أما من كان له عهد أو ذمة أو أمان عندنا وهو فقير يعطي يصدق عليه. وأم أسماء بنت أبي بكر الصديقة أخت عائشة رضي الله عنها، جاءتها أمها وهي كافرة في عهد قريش في عهد الصلح، جاءت إلى المدينة تطلب بنتها الرفق والمساعدة، فقالت أسماء: يا رسول، هذه أمي جاءت وهي على دين قومها تطلب مني المساعدة، أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها، لا شك أن وصلها فيه خير العظيم والتأليف، والله جعل لهم حق المؤلف قلوبهم في الزكاة وفي بيت المال. نعم. هل كان مع قوم أمها في حالة حرب؟ لا، لا، وقت الهجرة بعد صلح الحديبية. نعم. نعم. لا، الكافر لا، إلا المؤلف، يعطى المؤلف، مؤلف قلوبهم يعطى من الزكاة. نعم. فيه. نعم نعم، إذا كان فقير، نعم إذا كان فقير مسلم، نعم، أو كافر مؤلف. نعم. نعم. ألا ترى من الأحوط عدم إعطاء الفاسق إلا عينا لا نقدا لكي لا يتقوى بها على الفسق؟ يعطيه ما تيسر، يعطيه ما تيسر، والحمد لله إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به. لكن لا أعرف عن حاله، هل هو محاسب على شرائع الإسلام أم لا؟ هل يدفع له مستشفى؟ يعني حاله أولاً، يعني حاله أولاً. نعم. نعم. والله الأحباط يلتمس غيره، الله يسر، إذا كان معروف من البخل يلتمس غيره. إلا إذا رايبت فيه وهو صاحب دين، ما يفعل، إذا رايبت. ولكن نصيحة ينصح بها أنت. تصبر على الله يستمعه خير منه. إذا كان بخيل معروف أنه بالبخل تنصح، قال له لعلك تصبرين فيصبر فإن وافقت وإلا ما في بأس. إذا كان كفو في دينه فلا بأس، ورضيت ولو كان بخيل فبأس. نعم، يتحرى أهل الخير، يتحرى أهل الخير والتعفف والفقر. لكن لو صادف أعطاها فقير لقرابة أو يرجو أن الله يفعه بذلك ويجزاه فلا بأس. نعم نعم نعم، تنحسن تنحسن، كلما أراد الصدقة انحسلت حتى تغطي أنامل وتعفو أثره، تمسح أثره هالجبة، لأن صدره منشرح للصدقة. عندنا ضبطها تعفي ما كان كلها تعفي وتعفي، الأمر واحد، الأمر واحد. أنا من واحد. أنا من واحد. المعنى واحد، شأن هذا وشأن هذا. نعم.